وصار كثير منهم يظن بنفسه ظنا حسنا غاية أنه أنا لمجرد والله ثناءات بعض العوام أو حتى أن بعضهم ممكن يعني الله المستعان يكون سبب الشهرة شكل حسن أو يعني ما لها علاقة حتى فيه، أو بعضهم يأتي بعض الإغرابات يجتمع عليه محبي الغرائب في هواية اسمها هواية تتبع غرائب العلم. هذه هواية مثل هواية جمع الطوابع، في ناس عندهم هذه الهواية لأن دين الله عز وجل عندهم هكذا، يعني هو الدين كله على بعضه مع الأسف مع التدين هواية. يا أخي وين أروح أسمع واعظ يمسكني ويقول لي أنت كيت وكيت وكيت وكيت، يضعني في أمام المرآة. طلعني يعني يوريني كل عيوبي، لا لا لا أنا أروح الواحد من ذول متبعي الغرائب واللي قاعد يقول لي شفت أنت مثل فلانية هذه غلط فيها الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، فيتفخني أنا أحسن من كل ذول الشيوخ، أنا أفهم منهم لأني عرفت هذه المسألة وهم ما عرفوها. طيب ترى في 100 مسألة أخرى هم يعرفونها وأنت ما سمعت عنها، يمكن 1000 مسألة. الله المستعان. هذا ما فعلته بنا مواقع التواصل. مواقع التواصل جعلتنا نعيش الوهم أنه والله أنا عندي متابعين، عندي ناس أتواصل معهم إلى آخره، ولكن في الواقع الأخوة في الله اللي على الأرض الواقع تقلصت بسبب اكتفاء الناس بهذا الوهم، وهذا الوهم لا يؤدي حقيقة حقوق الأخوة. الحين من تزعل على واحد تضربه بلوك وانتهى الموضوع إلى آخره. لكن التواصل المباشر قديما كنا يعني كانوا مثلا تجي الشباب المسجد يجلسون مع بعض ويتخاصمون ويتصالحون وكذا، وتحصل أحوال من التربية وإلى آخره. أنا ذاك يعني هذا الخاطرة أصلا هي كانت كلمة قبل درس الجمعة المسجل، فقلت للشباب وأنا أذكرها تماما، قلت للشباب في أحد الشباب اعتكفنا قبل أكثر من 10 سنوات، اعتكفنا في المسجد، فصار نقاش بيني وبين أحد الأشخاص في موضوع ما، فأنا قليت أدب يعني قلت له كلمة قلت أدب، فهو رد علي قال لي عبد الله أنا أقدر أقول لك بس اللي قلته، بس حنا في بيت الله. الرجل في سني أو أصغر مني قليلا، لكن فعلا تربيت يعني فعلا فعلا أخذت فائدة عظيمة جدا جدا في هذا السياق، وأحرجني جدا يعني، وإلى اليوم علاقتي معه طيبة جدا جدا. أما اليوم مواقع التواصل حقيقة بالصورة الموجودة تعلم النرجسية، تعلم الغطرسة، لأنه حتى كثير من الناس أنت يعني حتى الكتابة لا تفي بالغرض يا أخي، تفهم من اللي أمامك أن أسلوبه متغطرس، ممكن ما يكون كذلك، لما تيجي تتعامل معه تجد إنسان آخر. ولهذا لأنا نفرط فيها يعني نحن لم نجعلها أماكن للنشر مثلا فقط ونمشي مثل ما احنا، أو أماكن لرصد الواقع يعني أنت تتابع بالصمت وبعدين تكتب عن هذا الظاهرة، لا احنا مخليناها أماكن نعيش فيها، نعيش فيها أكثر ما نعيش في بيوتنا، نجلس معها أكثر ما نجلس مع أخواننا، وهذا غلط، وهذا ظاهرة سلبية، ومو ظاهرة سلبية، هذا ظاهرة مدمرة، تدمر أعصابك وتدمر أخلاقك وتدمر دينك وتلعب فيك وتسوي فيك أمور كثيرة جدا. ولا يضحك عليك الشيطان يقولك منبر دعوة، منبر دعوة تجي تنشر وتمشي، هذا الواقع. تتابع لك بعض الحسابات مثلا ممكن تدخل في حوار معين مؤدب بضوابط إلى آخره، حتى كثير من الناس مثلا يكره المواقع الصامتة هذه مثل التليجرام، يحب يدخل في المواقع هذه اللي فيها نقاشات وأكشن، الفيسبوك وتويتر ومش عارف إيش، وتجدنا نتكلم في أمر جنة ونار، وواحد جاي يظهر يعني خفة دمه وظرفه وإلى آخره، وحدة جاية تعلق شباب وشباب جايين يغازلون، فتشعر أنه إيش يعني حتى أدب العلم افتقد، يعني تشعر أنك والله ما أدري به. الله المستعان.